وسبب تأليف هذا الكتاب هو ما ذكره علي بن عبد الله الحلواني قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني، فقال بعض أصحابنا: بلغنا أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا. أحيانا ينسب إلى بعض الأئمة ما لم يقولوه، فقال: وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه، وهذه الطريقة الصحيحة، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، يعني عن عقيدة وما يدين الله به، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين، فقال: وساق هذه العقيدة المباركة تقريرا لعقيدة السلف، وليدفع أيضا عن نفسي ما أشيع عنه من مخالفة لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.